حاجة حصلت في أوانها وكل حاجة رجعت لي مكانها. لا كنت ليك ولا كنت ليا، دي تمثيلية وكنا عايشينها. كل حاجة حصلت في أوانها وكل حاجة رجعت لي مكانها. لا كنت ليك ولا كنت ليا، دي تمثيلية وكنا عايشينها. ما بعدك روح ليه تملى قلبي جروح، عامل كتاب مفتوح والغدر كان بإيديك. بتخوف لو من ما كنت تكون، ليه تجرح العيون اللي عاشت تسون واللي كانت تهون دمعت عليك بتروح. يا روح ما بعدك روح، ليه تملى قلبك روح، عامل كتاب مفتوح والغدر كان بيديك. وتاريك بتبيع اللي شاريك، ما تعيشهاش عليا.